حسن. كلما دخل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، عليم بالذي ولدته وأعلم بذلك من كل أحد، وأنه سيجعل عليم بالذي ولدته. عليم بالذي ولدته وأعلم بذلك من كل أحد، وأنه سيجعل من ابنتها هذه أفضل نساء زمانها، وسيجعل منها ومن ابنها آية للعالمين. وفي قراءة أخرى صحيحة والله أعلم بما وضعته، فيكون هذا من كلام امرأة عمران، ويكون فيه احتراز من أن يظن بقولها رب إني وضعتها أنثى أنها تخبر ربها عن ذلك، فيكون المعنى إنني لست أخبر الله بأمر يخفى عليه، بل إني أؤمن بأنه أعلم مني ومن غيري بما وضعته. وقولي لربي وقولي لربي إني وضعتها أنثى على سبيل الاعتذار لأجل النذر الذي نذرته. وقولها لربها، وقولها لربها إني وضعتها أنثى على سبيل الاعتذار لأجل النذر الذي نذرته. وليس الذكر كالأنثى فلا تماثل بينهما ولا مساواة، بل لكل منهما ميزاته وخصائصه. وفي حالة النذر المذكور فإن الذكر أقوى وأدوم في العبادة، في العمل والعبادة، والأنثى إذا حاضت لا تستطيع أن تخدم في المسجد. وإني سميتها مريم، اختارت لها هذا الاسم وسمتها به يوم ولادتها، وهو اسم أعجمي وقد يكون مشهورا عندهم، قيل معناه العابدة أو الخادمة أو الجارية. وإني أعيدها بك وذريتها أجيرها أجيرها أجيرها وأولادها. بحفظك وعصمتك. والاستعاذة الالتجاء والاعتصام من الشيطان وهو إبليس أبو الجن اللعين، قيل مشتق من شطن أي بعدة، لأنه بعيد مطرود من رحمة الله، الرجيم المرجوم المطرود. وقد استجاب الله دعاءه وقد استجاب الله دعاءها. طيب، وقد استجاب الله دعاء امرأة عمران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجه في الصحيحين البخاري 3431 ومسلم 2366. وفي رواية: كل بني آدم يطعنه الشيطان في جنبه حين تلده أمه، إلا عيسى بن مريم ذهب يطعنه فطعنه في الحجاب. البخاري 3286 ومسلم 1838. قال قتادة رحمه الله: جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد، فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء. أيوه. ذهب يطعنه فطعنه في الحجاب. أي ما فيها؟ ها؟ الحين الكلمة السنتين فيها. ليه؟ أو عندك ما فيها؟ طيب الثانية فطعنه ولا فطعنه؟ كلها ثلاثة. قال قتادة رحمه الله: جعل بينهما حجاب، يعني بين الشيطان وبين الجنين وهو عيسى، أو مريم قبل عيسى، مريم في بطن امرأة عمران وعيسى في بطن مريم. جعل بينهما حجاب هو المشيمة، الغلاف الذي يغلف الولد. قال: جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد، فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ لهما منه شيء. طيب، وفي الآية تعظيم حق الأم لأنها تحمل ولدها في بطنها 9 أشهر قاعدة وقائمة مستيقظة ونائمة، وتتكلف هذا الحمل حتى تضعه، كما يشير به قوله تعالى: وضعتها، يعني معناها أن كانت محمولة طيلة الوقت، فلما وضعتها زال الحمل. ولذلك كان لها في الشرع ما كان من الفضل والبر لمعاناتها هذا الحمل حتى تضعه. وفيها اعتذار الإنسان لربه إذا وقع الأمر على خلاف ما أراده من الطاعة والقربة، لأن القربة بالألف القرابة، القرابة صلة الرحم، هذه القربة تقرب إلى الله. وفي اعتذار الإنسان لربه إذا وقع الأمر على خلاف ما أراده من الطاعة والقربة، كما اعتذرت امرأة عمران لربها. مثل إيش؟ مثل حديث البخاري في الرجل الذي خرج ليتصدق فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، ثم ذهب في الليلة اللي بعدها ليضع يعني يتصدق، طبعا خرج في الليل لكي لا يعلم به أحد، يعني من الإخلاص وعدم المراءة وأنه لا يريده أن يرى، لا يريد أحد أن يراه، خرج في الليل يعني يدور على فقير، فالهم فوضع صدقته في يد زانية وظنها فقيرة، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. فهو يعني مثل هنا يعتذر ويقول إني يحمد الله على كل حال، إنه ما كان هو يقصد يعني السارق والزانية، فخرج الليلة الثالثة وتصدق على غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فقيل له فأتي، فقيل له أتي في المنام يعني رؤيا من الله، أما صدقتك على السارق فلعله أن يعني يترك السرقة، وأما صدقتك على الزانية فلعل أن تستعف عن زناها، وأما الصدقة على الغني فلعله أن يتصدق، هو يجود يعني يستحي، يعني يقول أنا غني تصدق علي لازم أنا أتصدق، فيكون يعني صدقته هذه نفعت لإخلاصه. الشاهد يعني قلنا مثل أيضا ما حدث في قصة أنس بن النضر في غزوة أحد، لما رأى أصحابه فروا قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. طيب قلنا في الفوائد كما وفيها اعتذار الإنسان لربه إذا وقع الأمر على خلاف ما أراده من الطاعة والقربة، كما اعتذرت امرأة عمران لربها لأن كانت تريده ذكرا لخدمة بيت المقدس، وفيها احتراز الإنسان عما يمكن أن يوهمه كلامه من المعاني الباطلة، وفيها إثبات الفروق العظيمة بين الذكور والإناث، وأن هذين الجنسين لا يستويان لا في الطبيعة ولا في الجسم والخلقة ولا في العقل والقدرة ولا في العاطفة والتحمل، ففيها رد عظيم على دعاة المساواة بين الجنسين وتولية المرأة وظائف الرجال. وفي الآية أن الأنسب والأفضل لخدمة المساجد هم الرجال، وفيها دليل على مشروعية تسمية المولود في يوم ولادته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسمي باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم 1-3-7. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك بعبد الله بعد ولادته، مسلم 1-6-8-9. وقال رجل يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال سمي ولدك عبد الرحمن. البخاري 10-570. وهذا في من يتهيأ له اسم المولود، وهذا في من يتهيأ له اسم المولود أو يكون قد أضمره قبل ولادته، وأما إذا لم يتهيأ له اسم الاسم للمولود حين ولادته فإنه يسميه في اليوم السابع جمعا بين الأدلة، كما ورد في حديث العقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أبو داود 2837 وصححه في إرواء الغليل 1165. وإن سماه في يوم آخر جاز تكملة الحكم. يعني ربما يضطر قسم المواليد ولا سجلات الرسمية ولا المستشفى أن يسمي الولد في اليوم الرابع مثلا، يسمي الثالث يجوز. وفيها تعويذ الإنسان أولاده بالله العظيم من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، وفيها الدعاء للمعدوم من الأولاد الذي لم يولد بعد لقولها وإني أعيذها بك وذريتها. ومعلوم أن ذرية مريم لم تأتي بعد عند دعاء أمها لها. وفيها أن دعاء الوالدين الصالحين ينفع الولد ولو كان لا يعقل. سيأتي. طيب. وفيها أن تسلط الشيطان على المولود قوي، فينبغي الإكثار له من الدعاء. والعقيقة من أسباب فك تسلط الشيطان على المولود. وفيها جواز تسمية الأم للمولود إذا وافق الأب، وفي قوله والله أعلم بما وضعت دليل على عظم شأن المولودة مريم عليها السلام وعلو منزلتها، وأنها وإن لم تصلح للسدانة وخدمة المسجد فإن في طاعتها وعبادتها وسبقها وسبقها إلى الله ما يعوض عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران. الحديث رواه رقم، هذا هو من اللي كان في أحد يقول الحديث وينه؟ من اللي رواه؟ كويل طبعا حديث صحيح. ولم يكن النساء إلا أربع، فذكر مريم بنت عمران أو أربع نقط مريم بنت عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع نقط مريم بنت عمران نقط. الحديث متفق عليه وفي الآية التسليم لقدر الله إذا جاءت النتيجة على غير ما يتمنى العبد، وهذا على قراءة والله أعلم بما وضعته. وفيها أن على العبد أن يسلم بما قضاه الله، أن يسلم لأن ما قضاه الله له خير مما كان يتمنى وقوعه. طيب ايش الفائده اللي بعدها؟ ايش في الدعاء لذريه الولد مشتمل على الدعاء بسلامته واستمرار حياته لينجب؟ ايش اول الفائده هذه؟ كذا اولها إيه بس ما وفيها أن على العبد أن يسلم بأن ما قضاه الله له خير مما كان يتمنى وقوعه، ما لها علاقة بقضية دعاء الولد؟ يعني لازم نقول وفيها إيه، هذا وين يكون؟ إيه وفي الدعاء لذرية الولد؟ إيه بس لازم يوضع في مكان صحيح، ليس هذا مكانه. طيب وفيها أن تسلط الشيطان على المولود سيأتي. طيب ننظر بقية الفوائد. وفي الآية فضيلة لمريم ابنها عليهما السلام في حفظهما من طعن الشيطان عند الولادة، وهذا لا يعني أنهما أفضل بقية الأنبياء، لأنه لا يمنع أن يوجد للمفضول ميزة على الفاضل وللفاضل ميزات أخرى أعلى منها. وكذلك لا يعني طعن الشيطان لبقية الأنبياء عند ولادتهم أن هناك نقصا فيهم أو مناساة لعصمتهم من الشيطان، لأنهم معصومون من إغوائه لا من إيذائه، فإن إيذاءه ابتلاء من قبيل الأمراض والآلام والمصائب. وفي الآية مشروعية النذر، وفي آية مشروعية نذر التبرر والطاعة، وفي الآية مشروعية نذر التبرر والطاعة، وهو أن ينذر القيام بالطاعة دون اشتراط. وأما نذر المعاوضة يعني الله ما إذا سويت لي أسوي لك، إذا شفيت مريضي أصوم، إذا سويت هذا مكروه قلنا أو محرم. نذر الطاعة مطلق، واحد يقول علي نذر لله أني أصوم غدا بدون أي مقابل. طيب وفي الآية مشروعية نذر التبرر والطاعة، وهو أن ينذر القيام بالطاعة دون اشتراط. وأما نذر المعاوضة فهو أن يفعل الطاعة إذا حصل له كذا من الخير أو سلم من كذا من الشر، فإنه نذر قبيح مكروه أو محرم يحمل عليه وعلى ما يشبهه النهي الوارد عن النذر. وفيها التفاؤل بتسمية المولود باسم حسن لعل عمله يكون مطابقا لمعنى اسمه. طيب إذا نحن قلنا سابقا في فائدة وفيها أن دعاء الوالدين الصالحين ينفع الولد ولو كان لا يعقل، وفيها أن تسلط الشيطان. طيب إذن هنا وفيها أن دعاء الوالدين الصالحين ينفع الولد ولو كان لا يعقل، والدعاء لذرية الولد مشتمل على الدعاء بسلامته واستمرار حياته لينجب. وفي هذا من التفاؤل وحسن الظن بالله ما لا يخفى، لأنك الآن أنت لو كان عند ولدك مثلا عمره يوم فقلت إني أعيذه بك وذريته، فمعناها أنك ضمنا تدعو أن الولد يكبر ويتزوج وينجب هذا ضمنا، وهذا فيه حسن ظن بالله وتفاؤل. طيب هذه كانت فائدة الآية السابقة. الآية حقيقة غزيرة مليئة بالفوائد، والآن نصل إلى قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا الآية. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا. وكفل، لا، في فرق، ففي لهذا قال: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا. فهي قراءتنا هي قراءة ثانية عند ابن كثير. القراءة الأولى عند ابن كثير: وكفلها زكريا. قال: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا. يعني يصير وكفلها زكريا، يصير زكريا فاعل، وكفلها زكريا، يصير زكريا مفعول به ثاني، وكفلها زكريا. نعم. بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية، أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جد، فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين، والله أعلم. يعني أصابتهم سنة جدب، أصابتهم سنة، نعم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها، على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. وقيل: زوج أختها، كما ورد في الصحيح. فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. من هي؟ مريم. لأن خالتها يعني أخت أمها تزوج زكريا، فإذا صار زكريا زوج أخت امرأة عمران، صار عمران عديل زكريا كذا، ها؟ يعني صار زكريا عليه السلام وعمران تزوج بأختين، فلما توفي زكريا، لما توفي عمران، زكريا كفل مريم وهو زوج خالتها، فصارت مريم في حضانة خالتها. لكن هذا يعني أين كانت امرأة عمران؟ هل هي سلمت البنت لخالتها وهي صارت مثلا تأتي، يعني البنت تعيش عند خالتها، أو أن امرأة عمران هل حدث لها شيء؟ الله سبحانه، الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى كفلها زكريا، فصار زكريا هو الكافل لها. والقصد من هذه العناية الإلهية، أو يعني ترتب على هذه العناية الإلهية وثمرت هذه العناية الإلهية، أن اللي هي قضية التربية التي ننادي بها دائما، أن التربية مهمة جدا، التربية هذا هو. لو واحد قال أعطونا مثال من التربية في القرآن نقول وكفلها زكريا. قال ابن كثير لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها وكانت يتيمة فكانت تتعلم من زكريا عليه السلام العبادة والدين، والآن زكريا نبي، فإذا يعني علمنا أن نبيا هو الذي رباها فكيف ستكون؟ فالمهم من عناية الله بمريم أنه جعل تربيتها على يد نبي، على يد نبي. كان الجمع بين الأختين عندهم حلال؟ نحن الآن على كلام ابن إسحاق بن جرير أنه هذا زوج خالتها، فلا يرد. ممكن يتزوج زوجة عمران بعد. طيب بس إيش؟ إيه أكمل أكمل. وقيل زوج أختها كما وردت الصحيح. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أرجع وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. يحيى وعيسى ابن الخالة، يحيى وعيسى ابن الخالة، هو يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فكيف يصير ابن الخالة؟ بأن يكون زكريا زوج أخت امرأة عمران. زوج أخت مريم، زوج أخت مريم، معناها مريم لها أخت أخرى. وأن زكريا زوج هذه الأخت. طيب ففي هذه حالة تصير مريم في كفالة من؟ زوج أختها. وعلى القول الأول في كفالة زوج خالتها. ما الذي دعانا أن نقول إنه زوج أختها؟ ظاهر حديث الصحيحين، ظاهر حديث الصحيحين أن يحيى وعيسى أولاد خالة، ابناء خالة. طب كيف يصير يحيى وعيسى أبناء خالة؟ معناها لازم يكون أم يحيى وأم عيسى خوات، حتى يصير يحيى وعيسى أبناء خالة، كل واحد ابن خالة الثاني، كل واحد ابن خالة الثاني، لازم يكون أم عيسى وهي مريم أخت أم يحيى وهي زوجة زكريا عليه السلام. فيكون في الحالة هذه مريم في كفالة زوج أختها. زوج أختها زكريا أنجب يحيى، لما كبرت مريم أنجبت بأمر الله عيسى، فصار عيسى ويحيى ابنا خالة. طيب أكمل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، لأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما قتل في أحد تنافس الناس على بنته اليتيمة من الذي يكفلها؟ الأجر، كفالة اليتيمة أجر. فتنافسوا لدرجة كل صار فيه تنازع من الذي فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون عند خالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. ومن كان زوج خالتها؟ جعفر بن أبي طالب، متزوج خالة عمارة بنت حمزة. نعم. يعني يقول هو وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. لأن الإطلاق الإطلاقات فيها يعني بابها واسع. مثلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، طب هو ابن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. لكن ممكن يطلق على الجد أب، ممكن ينتسب الإنسان إلى جد مباشرة، ممكن مثل الآن كلمة والد، من هو الوالد؟ أبوك. طب ممكن تطلق على العالم، سماحة الوالد مثلا، ممكن تطلق على النبي، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. فهذا باب الإطلاق باب واسع، إن الإطلاق ممكن كلمة والد تطلق عليه. فأنه يقول هنا لما يعني قال وقد يطلق وهما ابناء الخالة، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا. نعم. فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب نكتب هذا ونكتب هذا، يعني قبل ما ننتقل إلى ما حصل في بيت زكريا، خلينا ننتهي من نتيجة دعاء امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش نتيجة الدعاء هذا الآن؟ نحن قلنا في آخر التفسير، قلنا وقد استجاب الله دعاء امرأة عمران، فقال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم كل يطعن الشيطان إلا مريم وابنها. نحن الآن ذكرنا أنه صار في استجابة في قضية حمايتها من الشيطان عند الولادة، بعد الولادة تقبلها ربها بقبول حسن. ايش الفرق بين تقبل وقبل؟ ايش الفرق بين تقبلها ربها قبولا حسنا وبين تقبلها ربها؟ تقبلها زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. تقبل أبلغ من قبل، تقبل أبلغ من قبل، يدل على ايش؟ نزيد العناية والمبالغة. طيب ثم ذكر تعالى استجابته لدعاء امرأة عمران، فقال فتقبلها فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن. أي قبل النذر ورضي أن تكون مريم محررة للعبادة وخدمة بيته على صغرها وأنوثتها. والتقبل أبلغ من القبول، ويدل على مزيد من الرعاية والعناية. والتقبل أبلغ من القبول، فيدل على مزيد من الرعاية والعناية. هذا كلام بس على فتقبلها ربها من قوسين. بعدين بقبول حسن، بقبول حسن. فيسرها لليسرى وسهل لها أمرها وحبب إليها الخير طيب وأنبتها نباتا حسنا بين قوسين. النبات هنا أنبتها نباتا حسنا حسيا ومعنويا. فحسيا قالوا كانت تنمو في عام ما كانت تنمو في عام ما ينموه غيرها في عامين. والقبول المعنوي اللي هو انه الاخلاق والدين والصيانه والعفه والى اخره. يعني انبتها نباتا حسنا، انبتها جسديا وخلقيا حسيا ومعنويا. فانبتها نباتا حسنا، فنما جسمها نموا حسنا، وكانت اخلاقها رائعه عظيمه. فإذا نكتب وأنبتها نباتا حسنا، في نماء الجسد وكمال الأدب والأخلاق. حتى قيل إنها كانت تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين. فرباها عز وجل تربية طيبة ونماها بما يصلح أحوالها، وسقاها بالفضائل، وخلصها من الشوائب. ليش يعني من وين هذا كله أخذناه؟ من كلمة أنبتها. لما الواحد ينبت شغلة نباتا حسنا فلازم يتعهد النبات فيغذيه، يسمد، يسقي، يشيل الحشائش الطفيلية، يشيل الحشرات الآكلة، يحمي النبات من فالله لما يقول أنبتها نباتا حسنا يعني حماية، يعني رعاية وحماية، تغذية أو إعطاء ومنع، إعطاء الخير ومنع الشر عنه. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن مريم عليه السلام نبية، نبية يعني أوحي إليها وإن كل شيء، وقال بعضهم لا إنها ليست نبية، واستدلوا بأنه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أنه لا يوجد في الأنبياء امرأة، وأنه حيتعارض مع قضيتنا. يعني كيف الخلو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يخلو بشخص ليسار ويكلمه، لكن يعني كيف المرأة إذا صارت المرأة نبية يعني ممكن يعني لا تستطيع أن تقوم ببعض الأعمال؟ فالنبي يقود المعارك، والنبي يخلو بالأشخاص يكلمهم حسب ما تقتضي المصلحة الشرعية. فإذا صارت النبية امرأة أو المرأة صارت نبية، هي أشياء ما كيف تظهر للناس تكلم وتقود المعركة. فلذلك قالوا ما في نبوة في غير الرجال. طيب وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، إيش قلنا في أنبتها نباتا حسنا؟ أيوة. رباها عز وجل تربية طيبة وسقاها في القضاء وخلصها من الشوائب. طيب أنبتها نباتا حسنا بعد تنمو في عام ما ينمي غيره في عامين، وجعل شكلها مليحا ومنظرها بهيجا، أو وجعل شكلها مليحا، وجعل شكلها مليحا، وبعدين إيش؟ رباها عز وجل. ورباها، فجعل شكلها مليحا ورباها. وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين والخير. الآن بين قوسين وكفلها زكريا جعله كافلا لها لأنها كانت يتيمة، فكانت تقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا. فكان مربيا لها وقائما بشؤونها، طيب هل صارت قرعة حتى أخذها زكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فصار في قرعة اختصموا عليها من يأخذها لأنها كانت بنت عائلة معروفة بالدين وكفالة اليتيم فيها أجر، فتنافس عليها بنو إسرائيل من الذي سوف يكفلها، فألقوا أقلامهم كل منهم يرجو أن يكون هو الكافر، فخرجت في نصيب زكريا. سيأتي الحديث طيب كتبنا إذن كفلها زكريا ايش كتبنا اخر شيء؟ فكان ذلك النبي الكريم مربيا لها وقائما لشؤونها. طيب سنكمل ان شاء الله هنا فيها التفسير الصحيح. فتقبلها ربها بقبول حسن قال حدثنا أنهما كان لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم. أبو نضيف كلمة فضمها إليه بعد القرعة، فضمها إليه بعد القرعة وين نضيفه كلمة هذه؟ أبو نضيف كلمة وضمها إليه بعد القرعة في تفسير وكفلها زكريا كافلا لها لأنها كانت يتيمة. لا، لأن جعله كافلا لها لأنها كانت يتيمة وضمها إليه بعد القرعة، بعد كلمة يتيمة حط وضمها إليه بعد القرعة. أكمل كذا يعني ما هي مفرطة في الطول ولا في السمن، سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، سوى خلقها أنبت نباتا حسنا، وقال من كثير جعل منظرها جعل لها شكلا مليحا ممكن يكتب وخلقة سوية بعد شكلا مليحا يكتب وخلقة سوية بعد شكلا مليحا خلقة سوية طيب قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بليل يعني وحده الحديث يدل على كراهية أن يسافر الرجل وحده طبعا لازم تستحضر أن السفر من زمان كان في طرق غير معبدة ولا مطروقة يعني دائما مزدحمة مثل الآن الآن الطرق معبدة ودائما عليها مسافرون مستعملة مطروقة الزمان لا يمكن واحد ما يجد أحدا يعني يصير إذا صار في الليل استوحش الآن في الليل تونسك من سيارات بأنوارها وما هي مثل الأول الآن فيقول لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما سرى راكب بليل يعني وحده فقوله في الحديث لو أن الناس يعلمون من ما أعلموا من الوحدة إيش يعني ما أعلموا من الوحدة يعني من الآفات في الوحدة لو أن الناس يعلمون ما أعلم من آفات الوحدة من آفات الوحدة من مفاسد الوحدة طيب لو يعلمون ماذا حصل قال ما سار راكب بليل وحده طيب لماذا اول شيء هو لاحظ انه خص الوحده بالليل ما يعني ما قال بالنهار عموما قال لو ان الناس يعلمون ما اعلم من وحده ما سرى راكب بليل يعني وحده ما سرى راكب بليل والاسراء هو السفر بالليل او الرحيل بالليل يقال اسرى إسراء طيب ما سرى راكب بليل يعني وحده ليش حدد الليل لأنه أكثر خطرا وانبعاث الشر فيه أكثر والتحرز والاحتياط منه أصعب فالليل أخفى للويل كما قالت العرب الليل أخفى للويل وعليه تحال هو زمان تحدث فيه الحوادث والله الله عز وجل جعله يعني زمنا فقط لحدوث الحوادث طيب ما معنى ما سار راكب بليل وحده يعني كان يجب أن ينضم إليه آخر وثالث ورابع الآن سيأتينا يعني الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يعني حتى الاثنين يعني ليست شيئا محبذا يعني او ما تنتهي كل القضيه بالاثنين الثلاثه ركب طيب ليش الليل ليش لماذا قال ما سرى راكب بليل لان الليل ينبعث فيه من الشر اكثر الليل اخفى للويل فيكون في شده في الحقيقه وعلى النفس وفي خطر ولذلك خصه بالكلام ما سرى راكب بليل ثم قال عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب جواز السفر وحده ما حكمه قبل ما نطلع إذا كان احتاج فلا بأس إذا احتاج فلا بأس، حتى لما وجد رفيق. طبعا الآن الناس المسافر بالطائرة هو صحيح يعني ممكن يروح يذهب لوحده ما معه مثلا أسرته أو كذا، ولكن الطائرة فيها رفقة رفقة رفقة معه ناس كثيرين، ما يتعرض لخطر قطع الطريق مثل السيارات. السيارات يتعرض لخطر قطع الطريق من العصابات الإجرامية. الراكب شيطانان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالرجل ممنوع بطريق يعني الأولى الواحد، وإذا كان السير لقضية المصلحة فيجوز، وكذلك عندما قال الراكب شيطانان والراكبان شيطانان يكون وصف هذا هؤلاء بأنهم شيطان وشيطانان، فإذا اجتمعوا ثلاثة ما عاد يضرهم، يعني ما يجي الشيطان هذا وشيطان هذا وشيطان هذا واجتمعوا عليهم، لا. لكن إذا صار واحد أو اثنين الشيطانين الثلاثة ركب خلاص جماعة. طيب يعني إيش الفائدة من اثنين؟ قالوا إذا مات يغسلوه يكفنوه يصلوا عليه يحملون تركته إلى أهله يبلغونه الخبر. فالثلاثة يتعاونون أصلا، فكيف إذا مات واحد منهم يصير اثنين يعني يكفون في حمله وغسله وتكفينه ودفنه. والثلاثة ركب يعني جماعة، ركب مثل رهط ونفر. طيب هو الآن الحديث في كتاب الإيش الجهاد. الجهاد ألا يحتاج إلى سفر إلى أرض العدو وكذا؟ فأتى بهذا قال ما يمشي واحد لوحده، بعدين السفر للجهاد فيه خطر أنك تمر على مواقع الأعداء وتمر على لا هذا اللي ما اتضح قصد المبارك المنذري الترمذي بالموضوع تكلم فيه المبارك فوري ولأن هناك في إقرار أنه أرسل واحد أرسله وحده. فطبعا عرفنا المقصود قلنا إما أنه ذهب قبل أصحاب بعد أصحابه فاعتبر نفسه وحده وقيل غير ذلك. طيب يقول إذا نسيت الأم أن تؤذن في أذن ابنها بعد ولادته وبلغ الطفل 3 أسابيع لا بأس أن تؤذن. بعضهم يقول إذا طال الفصل يسقط تسقط هذه السنة يذهب وقتها، فإذا ما طال الفصل لها أن تؤذن أو تقيم الصلاة فيه تؤذن فيه. كيف يوازن الإنسان بين إجابة الخوف والرجاء؟ يتذكر الخوف من الله وعذاب الله فيزداد رجاؤه، يحس أن الرجاء استولى عليه يجيب ما يخاف منه. لأن تقول أصيبت بخوف غير طبيعي أدى إلى ترك بعض الواجبات، خلاص تتحرر من هذا الخوف وتؤدي واجباتها. هل السقوط بعد شهرين نفاس؟ شهرين ما يكون تخلق الجنين، لأنه يتخلق عادة بعد 81 يوم، يوم 81 يبدأ يتشكل الجنين، وهذه تقول كم؟ شهرين. شهرين لسه ما تخلق. يقول ما حكم قول تأبى مشيئة الله؟ هذا خطأ، المشيئة لا ليس لها، لا يقال عن مشيئة فأرادت مشيئة الله وكذا وكذا مشيئة الله. وقوله تأبى مشيئة الله إلا كذا يعني يأبى الله إلا كذا، هذا معناه. ما حكم أن يكون إنسان في شرح حديث لا عدوى إن المرض من الله ونسبة التأثير إليه، وهذا ما حكاه الخليل وما جاء في حديث اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فيقول يعني السؤال ما حكم أن يقول الإنسان في شرح حديث لا عدوى إن المرض من الله يعني أن التأثير من الله، وعبارة إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ما في تعارض؟ وين التعارض؟ وإذا أمرضني هو الذي أمرضه عز وجل، بس من باب الأدب ما قال أمرضني. احنا ما نتكلم على جانب الأدب الآن، نتكلم على قضية لا عدوى والمرض من الله وإذا مرضت فهو يشفين. وهم من باب الأدب ما قال أمرضني، بس الحقيقة أن الله هو الذي أمرضه. من الذي أمرضه؟ الله عز وجل، يقدر الخير ويقدر الشر عز وجل. الذي قال المرض من الله الرسول عليه السلام، ها؟ الذي قال المرض من الله لا عدوى ولا طيرة، ما أدري عن صح، ما أعرف إيش صحة هذا. طيب، ما حكم من يسبل أن يسبل سبيلا مثل طباعة كتاب أو نشر طوية يقصد لوالده؟ لا بأس، ما بقيت فالأجر ماشي، تلفت خلاص. وذاك واحد قال لك بأوقف مجلد ولا كتيب؟ تقول له مجلد لأنه يبقى أكثر، فتوقف لك شيء له طبيعة الاستمرار. يقول ما حكم أن أكتب على كتاب موقوف أو مطوية موقوفة يقصد والده وأهدي هذا الكتاب ثوابا لوالدي؟ ليش طيب؟ وأنت الآن يعني أنت الآن تريده لوالدك، ما يكفي أنك يعني يكون نيتك الله يعلمها خلاص؟ ما راح يكتب أجل لوالدك إلا إذا تكلمت؟ مو صحيح، مو صحيح. يقول أهدي هذا الكتاب ثوابا لوالدي، ليش طيب؟ ما الله خلاص يعلم إذا أنت قصدت والدك إن الله عز وجل يعني يوصل إليه الأجر والثواب. ما في داعي أن واحد يعني إيش تتكلم تقول هذا الكتاب أهديه لوالدي، ثم إيش اللي تهديه بالضبط؟ يعني فتهدي أجر قراءتك، إذا كان قرآن فتهدي أجر التلاوة، وإن كان كتاب علم اللي أنت وقفته فتهدي إيش؟ ثواب قراءة التعلم هذا، يعني هذا هو المقصود. وما في داعي أن يكتب أهدي ثواب هذا الكتاب لوالد، الله يعلم أنت من اللي أهدى والمهدى إليه وإيش الهدية. زميلي مريض نفسيا مرت عليه ظروف وأمور لا يعلم بها إلا الله، والصابر محتسب ولا يشكي أحد، ولكن قد ظهر عليه التعب النفسي من عدم الكلام، حيث أنه صار منطويا وأذاه إن أذاه أحد لا يرد عليه، فكيف ننصحه؟ أول شيء تمنع من دخول الناس عليه الذين يمكن أن يستغلونه، وكذلك تدافعون عنه من يحاول الاستيلاء على أمواله، ويمكن أن تحفظوا أنتم أمواله له حتى إذا أفاق أو صار زال المرض النفسي عنه يدفع إليه المال. كذلك يقر على ما فعله من الأشياء الصحيحة، يعني اعتكف خلاص اتركه يعتكف، يبغى يصلي اتركه يصلي. لا يقول انه هذا مريض نفسي، فيمكن يعني هو لما تكلم وتحرك وكذا يظن ان المشكله انتهت وهي ما انتهت، وكلما اذاه احد يشكو لاي احد حتى لا تزداد حالته النفسيه سوءا. هذا ابتلاء، يعني يتكلم لأي أحد. على أي حال هذا المريض النفسي قد يضر غيره وقد لا يضر. إذا كان يضر غيره يحبس، يحبس مستشفى في مكان يحبس. إذا كان لا يضر غيره يبقى يكون آية للأصحاء. إذا واحد قال ليش الله خلق المجانين، ليش الله خلق أهل البلاء، ليش الله خلق مشلولين، ليش خلق أيدي مقطوعة، ما لهم أيدي ما لهم رجل ما لهم، يقول ليؤجر هذا إذا صبر صاحب الابتلاء، ولي يتعظ لما ابتلي، هذا مهم ليتعظ. هو يعني يدافع عنه ويمنع دخول الناس عليه الذين يسلبونه ماله، ويوعى يقال له انتبه فلان كذا هذا دخل ليش أعطيته، أعطيته حتى ما يعني يكون فيه يعني استيلاء على ثروته وتركته وتنمى إذا أمكن من قبل أشخاص ثقات وخبراء حتى يكون له مال للمستقبل. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.